كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن من التوفيق أن توفق لطريق الحق. فالقلب هو ملك لله تعالى وحده لا شريك له، لا يستطيع أحد أن يتحكم في هذا القلب إلا رب العزة تبارك وتعالى. ومن التوفيق أن تستشعر بهذا القلب مواطن الخير فتكون من أهلها، وتستشعر مواطن الشر فتتجنبها. إن هذا والله من الله تعالى لك محض توفيق لعباده الصالحين. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.